والنبي صلى الله عليه وسلم ارحم بالامه، ارحم الامه بالامه، وهو اعلم بما ينفع الامه مما يضرهم، هو اعلم بما ينفع الامه مما يضرهم. والصحيح الراجح ان الغنى بالطعام هو الاولى، ولو نظرنا في النظر المقاصديه الاولويات تقدم، فالطعام يقدم على طعام الشعب يقدم على الكسوه، والكسوه تقدم على غيرها من الاموال. وايضا فيها ما فيها لو نظرنا الى الكلام الذي يتبنونه على مساله القيمه، فانه بذلك يمكن ان يضيع الزكاه، لان الرجل اذا هافت نفسه الى المال ياخذ المال ينفقه في غير محله، او يكون سفيها فينفقه على الملذات دون المهمات. فاذا وضع الطعام بين يديه لا يستطيع ان يحيد عنه الا ان يستعمله فيما ينفعه. فإخراج القيمة على التعليل الحق أنه ضعيف. من ذلك أيضا تخليل الخمر. تخليل الخمر، وإذا خللت الخمر صارت خلا. هو نجس عند الشافعية تغليظ الأمر فيها، وعندهم طبعا تغليظ الأمر فيها هذا تعليل، لكن هو نجس عند الشافعية للتعبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه عن تخليل الخمر فقال لا، ولذلك أبو قتادة قال له عندي مال أيتام خمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أهريقه هذا الخمر، ولم يأذن له في أن يخلله، لم يأذن له في التخليل. فجاء توقيفيا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخليل الخمر. وقالوا بأن النجاسة تكون باقية على ما كانت عليه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أهل المدينة بتخليل الخمر، بل أمرهم بإراقة الخمر، ولو كان لكان دليلا لهم. في أسئلة مهمة كتب. والأحناف يرون التعليل، يرون بأنه قد استحالت العين، يقولون بأن الخمر حتى لو خللها بيده فإنها استحالت من خل إلى من خمر إلى خل، وهذا كلام المالكية أيضا. قالوا فهي الآن صارت استحالت من خمر إلى خل، لذلك قالوا بأنه يجوز استعمالها، يجوز أكل هذا الخل وبيعه وشراءه، لأنه ليس بخمر، لأنه ليس بخمر. قالوا بأن النجاسة منوطة بالخمر، فإذا ارتفع اسم الخمر ارتفعت النجاسة، إذا ارتفع اسم الخمر ارتفعت النجاسة. وهذا أيضا مقابل للتنصيص الذي جاء عن النبي الأمين لما سئل عن لما سئل الإنسان عن تخليل الخمر قال لا، قال لا، ولو كانت تفيد لا، يعني على الأقل نقول لو كانت لو كانت تفيد، لو كانت تفيد على الاقل كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في مال الايتام، لقال له النبي صلى الله عليه وسلم في مال الايتام. نعم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وطبعا حتى في التعليل ان الشافعيه قالوا بان الخمر تنجس بانها لاقت، انتوا تعرفون كيف تخلل الخمر؟ تخلل كيف؟ بوضع في الشمس او بوضع بصل فيها، فالبصل فيها ممكن ان اقول لاقى نجاسه فتنجس مائع ولو فوق القلتين. فهنا لو استحالت خلا والبصل موجوده فيها، البصل نجسه وعامت في مائع نجس فتنجسه. هذا التعليل. اي ترك ما لا تخلل، لابد من تحركها من الظل الى الشمس. الصوت في صوت ولا لا؟ ومنها أيضا مسألة الكفارة، أن الكفارات لا تجزي إلا بالصرف إلى المساكين. هم يرون أن العدد مطروح، يرون العدد مطروح، فهم يرون بأن العدد في قول الله في علماء مثل في كفارة الظهار 60 مسكينا، هم يرون يكفي مسكين واحد 60 مرة 60 يوما، قالوا يكفي مسكينا واحد 60 يوما. وهذا مبنى على وهذا مبناه على ايش؟ ما حد يعرف؟ قلنا الشافعية قالوا لا تجزي إلا بستين مسكين، مبنى على التعبد، لأن الله تعالى قال فأطعموا 60 مسكينا. طيب هم قالوا بل يصح أن تطعمه 60 مرة، تطعم مسكينا واحد 60 مرة. مبنى هنا عندهم على التعليل. ما التعليل هنا؟ مبنى الكلام عن الأحناف هنا على التعليل. فما التعليل هنا؟ ما التعليل؟ التعليل عند الإطعام، التعليل العلة الإطعام، أن تحرص المساكين الإطعام. ها؟ طب خلي ده ما هو عمالي أنت بتكتب والشباب هم مش بيكتبوا، ده بيحاربوا، ففي طيار جارف عليا مش عارف أقرأ ولا واحدة. أنا أعمل من الأول، أنا أريد أعرف من الأول. في أحد محمود علي قال مفهوم المخالفة. كيف مفهوم المخالفة؟ خلاص أنا أشوف كيف مفهوم المخالفة يا علي. هي مبنى أمر عندهم على التعليل. فما التعليل؟ هذا فيها نظر. ها ماشي. التعليل طعام المسكين 60 مرة. لا التكرار، لا هو بعضهم أتى بها صراحة. ما زلت أنتظر التكرار في الأمر. ما التعليل عندهم؟ المبنى عندنا على إيش؟ على التعبد، والتعبد بأن الله على أمر وقال فإطعاموا 60 مسكينا. هو التعليل عنده هنا إيش؟ نعم ممتاز. يمنى قالت التعليل هنا هو الإطعام، هو يعني قريب، لكن الإطعام ده حكم يا يمنى، الإطعام هو الحكم، فالعلة إيش؟ الإطعام هو الحكم. الإطعام هو الحكم، لكننا نسأل عن التعليل. نعم جميل ممتاز. مصلحة الفقير ماشي جيد. مسكين كثرة المساكين. ما ايش مات؟ وين انت؟ انا شفت اجابه لك، انت قلت ما كانش صح الاجابه اللي شفتها. أجبت إيش بعدها؟ قلت شيخ الأذنان تحقق فيه اسم المسكنة ولابد من كفايته. شيخنا هو كل يوم منفصل بذاته. من نما اليوم هو يقول فأطعم 60 مسكينا. ثم نظرا للعلة إن الرجل يخرج الكفارة. يعني نظرا من الفعل. اليوم منفصل. لا لا. الآن التعبد عند الشافعية هو تعبد بكلية الأمر. تعبد بالعدد. فأطعم 60 مسكينا. قال إذا لا يجزي إلا 60 مسكينا. أن هذا النص جاء بذلك. هم ماذا يرون؟ نعم الأحناف عندهم العدد غير مراد يعني غير شرط مش غير مراد يعني ليس شرطا. ما رأيت حاتم أنا ما يعني تيني بيها اكتبها الآن بقى بدل ما تكتب أنا أجبت فوق اكتبها تاني. الكتابات كثيرة أنا كيف أدخل فيها أنا قاعد يا حاتم الكتابة نعم هو زهير يقول العدد غير مراد. ما الدليل عن العدد غير مراد؟ الدليل هنا التعليل عندهم. نعم العدد غير مراد ممتاز يا زهير. العدد غير مراد بين بقى الآن لما العدد غير مراد. هذا عندهم. نعم لا يقولون مفهوم مخالفة. يوم تقول تحقيق المقصد فعلا وهو اللي هو طعم مسكين يعني. ما عجزتي أنت أتيت بإجابة جيدة. أنتم انتهيتم من مسألة الشافعية. مسألة الشافعية قالوا العدد مطلوب مراد مشترط لما النص جاء به تعبدا انتهى. الأحناف الحاجة والتعدد. طب أنت الحاجة والتعدد أنت هنا الآن تقول بقول الشافعية لا بقول الأحناف. ونحن نريد التعليل عند الأحناف في مسألة أن الواحد يقوم مقام الستين. قريب يا جهان ولا من؟ اسمعيش. قريب يا جهان. قريب كلامك. ما شفتهاش. ما أتت يعني يا دم نظرات كفاية المسكين يتحقق باسم المسكين والثاني أن المكفر يجزاه 60 مرة سواء كانت مسكين واحد. كل ذا كلام إنشاء النظر إلى الإنفاق والقيمة لا وليس العدد. إبراهيم جميل يا إبراهيم في حصول المراد الكفارة على ما قال الإخوة. ها؟ أكيد نظره للي بيخرج الفاعل. كيف نظره الفاعل؟ ما إيه اللي نظر الفاعل؟ نظر الوصف للشخص. لا أنتم ما بتفهموش. بتعملوا ما بتفهموش ولما ما بتفهموش بتعملوا إيه؟ ماشين إنشا؟ عشان خلاص بقى هو ده اللي بيعملوه ده فاهم. هو المهم اي اجابه هتيجي عشان بقى خلاص اهو اشتركنا وخلاص. افضل اجابه على الاحاله. انا قلت لا اعمل. انت قلت لا اعمل بعد ما بعت 50 رساله لها. لا اعلم بعد ما 50 رساله كلها ما ليس فيها شيء من التفكير حتى. هو زهير كان قد أتى بشيء قريب ويمنى أيضا أتت بشيء قريب. هنا كانت تقول حاجته كفرد متجددة. أعلم أنكم تفهمون أعلم. لا نتركها احسن. ما ليش احنا بنتناقش معا؟ هو الان ما هو التعليل عندهم الذي هو اخر؟ طبعا خلاص قلنا شافعيه، ومن قال بقولهم كالحنابله وغيرهم يرون ان التوقيف جاء بالتنصيص على العدد، فيكون هنا العدد مراد. المساله التي تريد تفكر فيها هنا لابد ان تظهر ان العدد غير مراد، هذه بدايه التفكير، وهذا الذي قاله زهير، قال بانه العدد غير مراد. هذا كلام صحيح، ما التعليل عندهم في ان العدد غير مراد؟ هو اذا قلت، انا ساساعدكم في التفكير فقط، اذا قلت العدد غير مراد يبقى اذا كفايه المسكين هي المراده، صحيح؟ طيب اذا قال كفايه المسكين مراده، يقول المخالف يقول والعدد هنا مراد ان يكون الكفايه لكم؟ ل60، بدل ما الكفايه لواحد الكفايه 60. تاتي الاجابه بما قالت سكينه، طيب ان كانت الشرع ينظر للجماعه ويقدم الجماعه على الواحد، فالواحد يقول الواحد متجددة، الحاجة متجددة في كل يوم، يبقى إذن في 60 يوم وازنت 60 في العدد. ده النظر اللي تبحث فيه، وكل ذلك لا يغني عن التعليل أيضا. تفكير الفقهي في هذا الباب، ما التعليل عندهم في أن العدد غير مراد؟ إن الكفاية، إن في كفاية، فالكفاية نقول إذا قالوا التعليل هي الكفاية سيرد عليهم نعم الكفاية في العدد، والكفاية تكون متمكنة في 60 لا في الواحد. الكفاية تكون متمكنة في 60 لا في الواحد. يعني طبعا تعرفون معنى أنه في 60، يعني 60 بأنه في 60 يوم يطعمه. لا نملك شيء حتى لو مغلوب. طيب هو الآن كما قلت لكم لو جمعنا بين الأمرين قالوا إذن الكفاية، طب قالوا الكفاية عندنا على العدد 60 لأن مصلحة الجماعة تقدر مصلحة الواحد، قالوا لا فرق بيننا وبينكم، لأن المسألة مسألة تعليل الآن لا فرق. لما؟ لأن الحاجة المتكررة تنزل منزلة العدد، الحاجة المتكررة تنزل منزلة العدد، هذا الأصل في هذا الباب. كفاية والكفاية يرد عليها العدد، والعدد التوقيفي قالوا التكرار ينزل منزلة العدد، ده التعليل عندهم. فهمتم؟ يبقى إذن الحاجة مع تكرار، مع التكرار، تكرار الحاجة، الحاجة المتكررة تنزل منزلة العدد، فيكون الحكم على التأصيل العام عندهم في هذا الباب. والصحيح الراجح بأننا ولو قلنا بوجاهة ما قالوا في الحاجة المتكررة، لكن الأصل بأن الله جل في علاه لا يشق على الإنسان في الأحكام التيسير، ولما يقول الله جل في علاه على إخراج الطعام لواحد 60 مرة أيسر من أن يقول يخرج على لستين واحد. مفهوم؟ مش مفهوم؟ إخراج الكفارة 60 واحد أشق أم الإخراج لواحد متكرر 60 مرة؟ أيهما أشق؟ أيهما أيسر؟ واحد، والأحكام مبنية على التيسير، مفهوم؟ فهنا يرد الجمهور على التعريف في الأحناف في المساواة بالتكرار، نقول له لا، أنت أغفلت أمرا مهما في مسألة التأصيل العام للشرع، والتعبد معه أصل التيسير وهو التيسير، لأنه لو أخرج مرة واحدة لستين لو أخرج مرة واحدة لواحد متكررا أيسر من يخرج 60، ولا يحيد الشر عن الأيسر إلا أن يكون الأمر مراد، لعموم قول عائشة ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. فيكون هذا الباب إظهار لارتقاء مسألة التعبد على مسألة التعليل. هو أمره فقال أطعمه، قال لا ما حل عليه، هو قال له قال أطعمه أهلك، ولما قال أطعمه أهلك العلماء قالوا هذه لست كفارة، قالت هذه لست كفارة وبقت الكفارة في ذمته، قال لست كفارة، ولذلك قال أطعمه أهلك، كانت صدقة من الصدقات، مفهوم؟

مفهوم؟ إذن هذا معنى التعليل. يبقى التعليل هنا إثبات الحكم به يدور دورانا معه طردا وعكسا، طردا وعكسا. فهمتم الآن؟ ممتازة. كان نقول موجب الغسل موجب الغسل الجماع، لا ليس الإنزال فقط، موجب الغسل الجماع أنزل أو لم ينزل، صحيح ولا لا؟ فإن قارب دون المجامعة، وطبعا لم ينزل، فإن قارب دون المجامعة فلا غسل، فإن جامع ودون الإنزال فعليه الغسل. وقد نقول بالعكس عشان يظهر المثال، فإن قارب فأنزل فعليه الغسل. احنا قلنا موجب الغسل أمران، إما المجامعة وإما الإنزال، فإن جامع دون إنزال فعليه الغسل، أنزل دون جماع فعليه الغسل، فإن قارب دون إنزال ودون مجامعة فليس عليه الغسل. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى علة الغسل علتان، وهنا أيضا فائدة أكثر منها من هذه الفوائد، وهو أن الحكم قد يعلل بعلتين، وقد نقول ارتباط الحكم بالعلتين يتوارد بتواردهما، واختلال واحد منهما قد لا يكون، وقد نقول لا يتوارد بأحدهما، وهذا من القوة في النظر في مسألة التعليل بعلتين في الحكم. طيب، وواضح طبعا ما قلناه في مسألة الخمر، لأنه أسهل تمثيلا وتعبيرا. فالتعليل هنا العلة بالعلة القاصرة، معنى العلة القاصرة التي لا تتعدى لغيرها، يعني الحكم لا يتعدى لغير المنصوص، هذا معنى العلة القاصرة. فإن قلت الربا في الذهب، الذهب بالذهب ربا، فنسألك الذهب بالذهب ربا؟ نعم، الذهب بالذهب زيادة ربا أو نسيئة ربا. قلنا هم العلة، قالوا العلة الذهب اللي هي جوهر الثمنية، ماشي، الذهب، فهذه علة قاصرة، والمعنى أن علة تحريم الذهب الذهب، وعلة قاصرة لأن الحديد لا يساوي الذهب والنحاس لا يساوي الذهب. ولتفهم الفرق، أن من علل علة الربا بالوزن تكون علة متعدية، يبقى الذهب ربا، ليه؟ لأنه موزون. الفضة ربا، ليه؟ لأنه موزون. الحديد ربا، حديد بحديد، حديدة بحديدتين ربا، وهذا عند الحنابلة، لما؟ لأنه موزون. صحفا نحاس بصحفتين ربا، لما؟ لأنه الوزن. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى إذن العلة القاصرة لا يتعدى الحكم لغيرها، العلة القاصرة لا يتعدى الحكم لغيرها، أما العلة المتعدية يتعدى الحكم لغيرها، يعني غير المنصوص عليه. فهنا إذا قلنا بهذا، فالأحناف لما نظروا قالوا إذن لا فائدة، إذا قلت الحكم معلل فائدة قصوى هو أن الحكم يتعدى المنصوص، هذه فائدته. ولما عطلت أنت الفائدة قلنا لا يصح التعليل بالعلة القاصرة. فهمتم؟ هل فهمتم الآن؟ نعم، مفهوم، ممتازة يا جهان، الحمد لله. يبقى إذن سناء، أنا ضربت أكثر مثل العلة المتعدية، أخ من اللي سمع يكتب لها. يبقى إذن فهمتم ذلك، فلذلك الأحناف قالوا لا يصح التعليل، وإياكم لا يصح التعليل بالعلة القاصرة. والشافعية قالوا بل يصح التعليل بالعلة القاصرة. طب لما قال الأحناف لا يصح التعليل بالعلة القاصرة؟ لا فائدة فيها. يبقى محل الرد من الشافعية عليهم هو إيه؟ لا، هناك فوائد منها أن العلة المتعدية وسيلة إلى إثبات الحكم، فالقاصرة أيضا وسيلة إلى إثبات الحكم، أي فائدة، أو قيل القاصرة وسيلة إلى نفيه، وكلاهما مقصود. إن كانت العلة المتعدية وسيلة لإثبات الحكم، فالعلة القاصرة وسيلة لنفي. طبعا مش فاهمين هذه، أقطع ذراعي لحد فهمها، الأشاوز بقى اللي هنا يكتبوه، فهمنا؟ فهمنا؟ ها؟ هو طبعا السكوت ده كانهم لا يسمعون السؤال، ليش؟ عشان هم مش فاهمين ولا فاهمين اي شيء، فوضعوا الامر في الموبايل. فاهمه؟ طب هات فاهمها لي وريني، هات فاهم ايش ما فهمت، قول لي ما فهمت. احمد قال انا دعت، خليك معانا احمد ان شاء الله ربنا ياتي بك. لا ليس كذلك يا سكينه، ليس الشرط ان يكون منصوص، ان تكون منصوصه. المنصوص هي اقوى العلل، لكنها قد تكون مستنبطه. فين الفهم؟ انت خلاص مش فاهم، اسكت نقول مش فاهم، ده الافضل. قلت قالوا عندنا فائده، ما هي؟ كما ان العله المتعديه يثبت بها الحكم، فالعله القصيره ينتفي بها الحكم. هذه الفائده تتكلموا فيها. المعنى هنا العله المتعديه يثبت بها الحكم، والمعنى لو قلنا عله الربا في عله الربا الوزن، فإذا الذهب موزون فهو ربا، وجاء النص به، الذهب بالذهب ربا، وهنا الحديد الحكم غير موجود، صحيح؟ فلما كانت العلة متعدية ثبت الحكم بها، فكان الحديد بحديدتين ربا لوجود العلة. يبقى إذا العلة المتعدية كانت وسيلة لإثبات الحكم، وأما العلة القاصرة قالوا الذهب بالذهب ربا، هو علة قاصرة، حديد بحديد قالوا ليس بربا. لما؟ قالوا لأن التعليل تعليل قاصر، فالحكم لم ينتقل، يبقى إذا نفي الحكم. فهمتم؟ وطبعا ولا أيوة، عشان إيه بقى؟ بإنصاف، مش كل واحد يسارع يقول فهمت. يبقى إذا هذا الحق بأنه كما أن العلة المتعدية يزود بها الحكم، فالقاصرة ينتفي بها الحكم، وكلاهما مقصود. فلما كان كلاهما مقصود، إذا هذه فائدة من الفوائد، إذا هذه فائدة من الفوائد. ومن الفوائد أيضا التي يمكن أن نقول بأنها ترد على هذه الفوائد، ترد على المالكية جهاد. قال قلت ذلك، نعم قلت ذلك لأنك سمعتها من الرسالة، فمن كتاب الرسالة، فالأصل في أول كتاب الرسالة، ممتاز. الغرض المقصود بأن هذه إثبات للفائدة. ومن الفوائد أيضا، هو بأن الحكم حتى ولو علل بعلة قاصرة فيها دلالة على مسألة إعمال النظر في كل الأحكام، أنها تعلل. والحق أن هذا لابد يفيد كلام الأحناف أنفسهم، كلام الأحناف أنفسهم، لأنهم هم الذين قالوا بأن الأحكام مبناها على التعليل. ثم بعد ذلك يعني ارتقى الأمر فوق ذلك بأنهم قالوا وإذا إذا إذا يتولد من هذا مسألة أخرى لفظية في الأصول، وهي الحكم في محل النص، يضاف إلى النص أم إلى العلة؟ الحكم في محل النص، يضاف إلى النص أم إلى العلة؟ قال الشافعي يضاف إلى النص، وأنه قال وما تكم الرسول فاخذوه وما تكم عنه فانتهوا، فهو يدور مع مع مع مع مع الدليل حيث دار. فقال إذن الحكم لا يضاف للتعليل، لأن مبنى أقصى التعليل هو الاجتهاد إلا أن يكون منصوصا، فيضاف الحكم للنص. أما أبو حنيفة قال يضاف إلى العلة لإشعاره بمسألة التعليل. طيب هذه القاعدة شرحناها الآن، يا رب تكون انضبطت، ونأتي إلى فروع لهذه القاعدة، فروع لهذه القاعدة. من هذه الفروع: الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء عند الشافعي، فإن العلة عنده قاصرة مقصورة على محل النص، وهو الخروج من المسلك المعتاد، لذلك سوى بين الطاهر وبين النرس، والذي يقوي ذلك عندهم

الناب هل تدخل في نفس العلة؟ لا ما تدخل، لأنها ليست نرسة ذاتية. لكن ولذلك نقول بأن جلدها يطهر بالدباغ. تقول طيب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فصلاته خداج ولا صلاة إلا بأم الكتاب، كيف يردون عليه الأحناف شيخنا؟ هم يقولون خداج يعني ناقصة، قالوا أنها ناقصة يعني ليست كاملة فقط. شيخ يقول إذا دكتور خلي الخمر حرام الموجود هنا بالدول الأوروبية. نعم هذا هو الصحيح، لأن الخمر هم يخللونه فهو حرام لا يؤكل في الدول الأوروبية بهذا التصور. نعم. يقول هل يجوز الصلاة بالملابس المصنوعة من جلد الخنزير والكلب؟ يجوز الصلاة صحيحة، وهم يأثمون بذلك لأنهم صلوا بثوب النرس، هذا على قول شوكاني. أما على قول جماهير السلف والخلف قالوا الصلاة باطلة، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة المحل وطهارة البدن وطهارة الثوب. تقول هل الأجبان التي تحتوي على إنزيم حيواني هنا في أوروبا حلال تناولها أم حرام؟ إذا كانت تحتوي على خنزير فلا، إلا أن يكون مستهلكا، فإن كان مستهلكا فلا يجوز فهو حرام. يقول وتخليل النبيذ بالإضافة هل يصلها للحرمة؟ نعم، تخليل النبيذ بالإضافة هل يصلها للحرمة؟ ما هو إذا كان هو أضاف إليها إذن هو الذي خللها، فإن خللها فلا يجوز، لأنه سلم سئل عن تخليل الخمر قال لا. بسأل عن نظر الأحناف لما يخالفون والأحاديث صحاح؟ عندهم وجهات نظر، والأحاديث أصلا لها توجيهات عندهم، لا يصادمون النصوص، وعندهم بعض النصوص ونصوص فيها ما فيها عندهم يعني يرونها صحيحة وإن كانت ضعيفة. يقول أليس هناك مخرج لغوي بمعنى 60 مسكينا تمييز؟ يعني هل ممكن نرد عليه بمسألة؟ لا ليس كذلك. يقول إذا كانت العلة واحدة في فرع الأصل فيأخذ الفرع نفس الحكم أصل؟ إذا كانت إيه؟ إذا كانت العلة واحدة في الفرع والأصل فيأخذ. نعم الفرع يلحق نعم يأخذ حكم الأصل. يقول هل صحيح أن الأحناف يرجحون العقل وهذا أصل التعليل عندهم؟ أي عقل؟ على النص. لا هم لا يقدمون العقل على النص. خطأ أن يقال أن الأحناف يقدمون العقل على النص، هذا خطأ مبين. ابن الهمام ها؟ ما هذا من الغباء، لا يفهمون التأصيل العام. ابن الهمام يعني ابن الهمام ماذا قال؟ ابن الهمام يقول ورحمة الله على ابن هام يقول في حديث القهقهة، قال والقياس عدم نقض الوضوء. القهقهة طبعا قالوا بينقض الوضوء ويبطل الصلاة، فقالوا والقياس عدم نقض الوضوء ونحن نترك القياس من أجل الأثر. حديث الأعمى الذي وقع في الحفرة وضحك عليه الصحابة فلامه من سلم وقال أعيدوا وضوءكم وصلاتكم، حديث مرسل ضعيف. فقالوا والقياس أنه لا ينتقد الوضوء ونحن نترك القياس من أجل الأثر، خطأ اتهام لمذهب الأحناف خطأ. لكن الواقع نعم الواقع أنهم حكموا النظر فوق الأصل. لما؟ لأن كان في كذبة كثير في العراق، ولأنهم أصل المستحدثات كانت كثيرة فأعملوا النظر في هذا الباب. يقول ما ضابط النسبة المستهلكة؟ وياك سعيد جزاك الله خير. نعم ما ضابط النسبة المستهلكة؟ ضابط النسبة المستهلكة لا تعدو 5%. ضابط النسبة المستهلكة لا تعدو 5%. هل أخذ مالك من أبي حنيفة أو العكس؟ حديث يعني؟ أصحابه أبي حنيفة أخذوا من مالك. الموطأ أم رواتي محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف أيضا. نعم. يقول هل يمكن راجع أبو يوسف عن المسألة وقال لمالك لو سمع شيخي اللي هو الإمام أبو حنيفة لو سمع شيخي ما قلت لرجع مثل ما رجعت أنا، وأخذ من مالك فيها. يقول وهل يمكن ترجيح شيء من التعليل في مسألة من المسائل؟ رجحنا هو بكلام على عموم الرحم وقلنا بأنه هو الأصح، وهذا كل علة فيه متمكنة. نعم. يقول اعتماد التعبدية في تعدية الأحكام أضبط في صحة القياس والنظر صحيح؟ هذا صحيح ممتاز يا حاتم. يقول هل علة القصر متنوعة؟ علة القصر متنوعة يعني ايه متنوعة؟ في حاجة اسمها علة متنوعة يقصر متعدية بقى. ها؟ نعم هي علة القصر هو السفر، فهي متعدية كل سفر كل سفر لكن له ضابط في ايش؟ ضابط في مدة في ان يسمى سفر في عرف الشرع لا في الاعراف. هو يكون محدودا بحد اربعه برد. نعم كل سفر كهذا يصح فيه الجمع ويصح فيه الفطر ويصح فيه القصر. وياك سعيد. يقول ولو وجدت وقتا يراسلني الاخ اسمه ان ثلاثة مين ولا ايم نعيم. طب الثلاثة دي دخلت تعمل ايه دي؟ ممتاز. ماشي هو يريد يساعد الان بيحسن بيقول يريد يساعد. نعم نعم وانا انا نبادله مناقشات. الرجل ابدى مساعده نسال الله ان يقبل منه ذلك وان يكتب له الاجر في كل من تواه امين. طيب الاسئله انتهت. ممكن حاجه؟ اه تفضل. دلوقتي شيخ هل ممكن نقول ان الشافعيه في مساله الرد على مساله العله القصيره او المتعديه نقول ان هم عندهم ان العله الاصل فيها التعبد لذلك هم يبحثون العله الاصل فيها التعبد؟ ده كلام يعني جبت تناقض اولا. يعني ايه العله الاصل فيها التعبد؟ قصدي يعني القصد شيخ العله اما منصوص عليها او مستنبط يعني تحتاج لدليل. فلو عندما تحتاج لدليل يبقى اذا هو نبحث عن مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عندما انتفى الحكم في العله القصيره هذا هو مراد الله فنقف. ماذا تريد؟ إنها ماذا تريد؟ افهم هم الأحناف يقولون العلة القصيرة معناها أن الحكم ينتفي بعد وجودها مفهوم. فقال إذن لا فائدة فيها فلا يعلل بها. لما تقول معلل؟ فائدة المعلل هو انتقال الحكم. عدم انتقال الحكم يبقى قل معلل ولا ما تقول لا فائدة فيها. فهمت؟ فهم قالوا لا الفائدة موجودة. الأمور كثير. الأمر الأول أنه يبين أن أحكام أيضا التعليل اللي هو قال فاعتبروا يا أولي الأبصار العالم والذين يستنبطونه. والأمر الثاني انتفاء الحكم انتفاء الحكم بالعلة القصيرة يثبت تواجدها. هذا الذي يقال انتفاء الحكم. يعني قلنا الحديد هنا لا ربا فيه. لو قلنا العلة القصيرة يا الذهب الثمنية العلة الثمنية فيقول الحديد لا ربا فيه. لما أقول الحديد لا ربا فيه يعني الحكم انتفى الآن. يبقى الذي دل على انتفاء الحكم في الحديد هو ايه؟ العله القصيره. العله القصيره. فهمت؟ طب بهذا نكون قد انتهينا من الدرس. لو في اي اسئله تفضلوا ولو انتهينا وننتقل الى الدرس الذي يلي من دروسنا باذن الله. واياك يا نمير حافظك ربي يسع عليك امرك. نسال الله جل وعلا ان يجعل كل الدروس هكذا فيها الخير والبركه. محمود علي ماله؟ هل ممكن أن نقول من فوائد العلة القصيرة معرفة مقاصد الشريعة؟ هو الحق مقاصد الشريعة تعرف من العلة المتعدية لا من العلة القصيرة.